الناس ولا ما بديتو كتعياو؟ مازال بعدا الله بسم الله ومزيان مزيان تفطروا مور الفجر الا كنتوا تفطروا مور الفجر مباشره احسن تبقوا موقدين شويه انا فطرتوا مور الفجر تبقوا موقدين شويه ما جوج دروس ممكن يطول العهد ولا جاكم الجوع يجيكم النعاس بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله وقال ابن جرير إلى آخره سبق أمس أن ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة وهي تحرج السلف رضوان الله عليهم عن تفسير ما لا علم لهم به وذكر لنا كثير من الآثار تدل على هذا الأصل كانوا رضوان الله عليهم ابتداء من الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يتحرجون أن يفسروا كلام الله تعالى بما لا علم لهم به ولذلك سئلوا عن آيات كثيرة ولم يجيبوا عنها وبل سألوهم عن آيات ثم اتهموا أنفسهم بالتكلف والتعسف كما ثبت عن عمر رضي الله عنه فالقصد من هذه الآثار وما سيأتي إن شاء الله مما يدل على معناها أن السلف كانوا يحتاطون ويتورعون أن يتكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى بما لا علم لهم به قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله طلق بن حبيب من كبار التابعين رحمه الله وكان معروفا بالزهد والورع والعبادة رحمه الله جاء إلى جندب بن عبد الله هذا صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني سأله طلق بن حبيب سأل جندب بن عبد الله عن تفسير آية فقال له أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني كأنه قال إلا قمت عني أحرج عليك إن كنت مسلما إلا قمت عني أو أحرج عليك أن تجالسني لا كأنه يقول له لا تجالسني ابتعد عني ولا تجالسني لا يؤخذ من الأثر كما ذكر الشراح لا يؤخذ من الأثر أنه مهما سئل أحد عن آية لا يعلم تفسيرها أن يقول للسائل لا تجلس لا تجالسني أو ابتعد عني أو قم عني أو مثل ذلك لا ليس هذا القصد وإنما القصد أن التورع الورع أنهم كانوا يتورعون عن أن يفسروا القرآن بما لا علم لهم به هذا من جهة ومن الجهة الثانية كانوا يبتعدون عن التعمق والتنطع كل سؤال كان فيه تعمق أو تنطع فقد كانوا يبتعدون عنه وكانوا يزجرون صاحبه كما ثبت عن مالك لما سأله السائل كيف استوى غضب الإمام مالك رحمه الله وقال أخرجوا عني الرجل وقال ما أراك إلا صاحب بدعة فالتعمق والتنطع في السؤال كان يكرهه السلف لأنه يؤدي إلى البدعة يؤدي إلى الضلال وهؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه منه ويتكلفون ويتنطعون إذن فيحمل كلام جندب بن عبد الله رحمه رضي الله تعالى عنه على تحرجه عن أن يتكلم بما لا علم له به أو لعله باجتهاد منه لمس في سؤال السائل تنطعا لعله لمس فيه شيئا من التعمق أو التنطع وقد يكون السائل حسن النية أحيانا ممكن يكون السائل حسن النية ولكن لم يحسن السؤال نيته حسنة ما قصد اتباع المتشابه ولكنه أساء من حيث السؤال فسأل عما لا ينبغي السؤال عنه فمثل هذا يعلم. فالمقصود أن يحمل كلامه هنا على الاحتياط والورع عن كلام الرجل فيما لا علم له به. وإلا من كان له علم وجب عليه أن يتكلم. لاحظ لو أنه سئل عن مسألة يعلمها، ما الواجب؟ واجب عليه أن يبين حكم الله، أن يتكلم. وإن كان لا يعلم واجب عليه أن يسكت وأن لا يتكلم بما لا علم له به. أما أن يجهل المرء تفسير آية من كلام الله تعالى ويقول للسائل لا تجالسني، فهذا من الجهل، هذا من جهل المسؤول. واضح؟ أحيانا قد يسأل مسؤول عن مسألة وهو يجهلها، فيقول للسائل ابتعد عني أو ما أراك إلا صاحب هوى ولا تجالسني، كما كان يفعله السلف مع المبتدعة. السلف كانوا يتعاملون بهذه الصورة مع أهل البدع المشهورين ببدعهم، الذين ينشرون الشبه ويدعون إليها بين الناس، فكانوا يأمرون بالابتعاد عنهم بل ويطردونهم من مجالسهم. فقد يقع هذا من بعض الجاهلين، يجهل الجواب عن السؤال فينكر على السائل، لا لأن السؤال لا ينبغي، ولكن لأنه لم يعلم الجواب. وده خلل، وده خطأ. وده قد وقع لبعضهم، بعض المعاصرين سئل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكلم عليه أهل العلم وأجابوا عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيده. سئل بعض المعاصرين ممن يدعى أنهم من أهل العلم الكبار عن هذا الحديث، فقال لا يجوز السؤال عن مثل هذا السؤال، وهذا من التنطع والتكلف والتعمق الذي لا ينبغي، وأنكر على السائل إنكارا شديدا، مع أن أهل العلم تكلموا عن هذا وأجابوا عنه، بل هذا من الشبه التي يستدل بها أهل البدع، يجب بيانه. وهذا معروف، فتواها مشهورة الآن ومسموعة لبعض من يوصف بأنه من كبار أهل الجرح والتعديل. سئل عن هذا الحديث فأنكر على السائل، قال هذا من التعمق ومن اتباع المتشابه ولا ينبغي. قل لا أدري، ما عرفتش إيش جواب، ولا سيدي ما عرفتش نبحث عن المسألة ولا سؤال أهل العلم ولا كذا، فأنكر. وسئل نفس السؤال غيره من أهل العلم وأجاب عنه. إذن فالمقصود أن مثل هذه الآثار تحمل دائما على ورع السلف. وإلا فجندب بن عبد الله نفسه، هذا الذي نتحدث عنه رضي الله عنه، ثبتت عنه أقوال في تفسير القرآن. فالمراد الاحتياط وعدم الكلام فيما لا علم لهم به. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، المراد شيئا لا علم لنا به. وإلا فقد ثبت عنه سعيد بن المسيب من كبار المفسرين من التابعين، ولا لا، ثبتت عنه أقوال في التفسير، المراد لا نقول في القرآن شيئا لا علم لنا به. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من في القرآن، إلا في المعلوم من القرآن. واضح الكلام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. فيه التعريض بعكرمة، وهذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى. فالمقصود قال له لا تسألني في القرآن شيئا، وسل من يزعم، هذا فيه رد عليه، من يزعم ويدعي أنه لا يخفى عليه منه شيء، بمعنى كأنه يقول له إن عكرمة يدعي أنه لا يخفى عليه شيء من تفسير القرآن، يعلم تفسير القرآن كله، سله ولا تسألني عن ذلك شيئا. وقال ابن شوذب، إذن الشاهد هنا في قوله لا تسألني عن القرآن، هذا المقصود، لا تسألني عن القرآن إما لا علم لي به. وقال ابن شوذب وفي قوله وسل من يزعم أنه فيه رد على عكرمة، بمعنى عكرمة يدعي ذلك ولا ينبغي له، كأنه يقول ما خصوش يدعي هذا الادعاء، لأنه لابد أن يخفى عليك شيء من معاني القرآن. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. بمعنى كان يفتيهم في الحلال والحرام في أحكام الشريعة ويتورع أن يجيبهم عن القرآن. كسول هذه جائزة غير جائزة، دا حلال دا حرام، يجيب رحمه الله. وإذا سئل عن تفسير القرآن سكت، إذن يتورع عن أن يتكلم في القرآن بما لا علم له به. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع من فقهاء المدينة ومنهم فقهاء السبعة المعروفون. إذن الشاهد يقول أدركت فقهاء المدينة، أهل الفقه من أهل المدينة وليس المبتدئون في الطلب، أدركت فقهاء المدينة كلهم كان دأبهم قال وإنهم ليعظمون القول في التفسير. ليعظمون القول في التفسير بمعنى لا يتكلمون إلا بعلم، يتورعون عن أن يتكلموا فيه بدون حجة ولا دليل. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. تأولها كأنه يقصد فسرها برأيه أو باجتهاده، تأولها أي فسرها باجتهاده، وإلا فليس معنى ذلك أنه لا يعرف تفسير آية، على هذا يحمل أنه لا يعرف تفسير آية من القرآن أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف، لا، هذا لا يوجد في مسلم فضلا عن أن يكون صحابيا، وإنما المقصود تأولها باجتهاده ورأيه. علاش؟ لماذا لا يفعل ذلك؟ تورعا، ما يقدرش يفسر شي حاجة. ما سمعه من رسول الله تفسيرا كيعمل به، ما أخذه من القرآن تفسيرا يعمل به، ما أخذه من أصحاب رسول الله تفسيرا يعمل به، ولكن أن يجتهد هو ويتأول القرآن لا يستطيع ذلك. تورعا وهيبة من القرآن وتعظيما له لا يفعل ذلك. ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. واضح؟ شنو عندكم؟ سيأتي عندي هذا الأثر بعده. إذن هذا الأثر ما عندكمش، عندكم نقص. نعم؟ لا، هذا أثر بوحده، عندي أثر هشام الدستوائي سيأتي. نعم؟ هشام بن عروة قصد هشام الدستوائي. إذن هذا تصحيف عندكم. السند الذي عندي بعد وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني، هذا أثر آخر. مهم، بعد ذلك أصلح الخطأ نهاية الدرس، بعد نهاية الدرس أصلح الخطأ. إذن يقول هشام بن عروة ما سمعت أبي، يعني عروة بن الزبير يقصد، ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلمانية عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسدد. قصدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذهبوا ماتوا، أدوكم اللي كانوا كيف فهموا القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وهذا أيضا يحمل على تورع والتعظيم لكلام الله تعالى أن يتكلموا فيه. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال حدثت عن الله، قال حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. إذا حدثت عن الله فقف، يقول له إذا تكلمت في القرآن حدثت عن الله تكلمت في مراد الله ومعنى كلامه فتوقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، تنظر السياق السابق واللاحق، فلا تفسر اللفظة أو الكلمة الآية من دون أن تعرف سياقها سباقا ولحاقا. قال لك إذا حدثت عن كلام الله فقف، شنو معنى العين في هذه الآية؟ توقف حتى تنظر ما قبلها وما بعدها. وهذا لا شك أنه أصل من الأصول التي لا بد منها للمفسر، أن ينظر سياق اللفظة، لأن اللفظة الواحدة قد تحمل على معان على حسب سياقها وتركيبها، فتحمل في سياق على تركيب وفي سياق آخر على تركيب آخر، فلا بد من مراعاة السابق واللاحق. لذلك كثير من المفسرين في تفسير آيات كثيرة من القرآن يستدلون على معناها بما قبل وبما بعد، يقولون المراد بها كذا وكذا والدليل ما قبلها وما بعدها. إذن فلذلك قال لا بد أن تراعي هذا. ومما يستدل بأهل السنة على أن معية الله هي معية علمية مثل هذا السابق واللاحق في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، المراد هنا بقوله إلا هو رابعهم أي علما معهم بعلمه، والدليل على ذلك ما قبل وما بعد. فالآية افتتحها الله تعالى بقوله ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وختمت بالعلم، فما قبل وما بعد يدل على أن المراد العلم. إذن فالشاهد المقصود لا بد في تفسير القرآن من مراعاة السياق ومن مراعاة السباق واللحاق ليتضح المعنى. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يهابون يعظمون يخافون أن يفسروا كلام الله على غير مراده. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. شعبة من كبار أهل الحديث يستطيع أن يجتهد ويتأول القرآن، ولكن قال لك لأنها الرواية عن الله يعني أمانة، ما من آية إلا وسألت عنها، ما ولو كان معناها ظاهرا من السياق إلا وأسأل عنها. علاش؟ قال لك هذه الرواية عن الله لا أستطيع أن أجتهد رأيي، قال ما من آية إلا وقد سألت عنها. فتقول لي لماذا وأنت الإمام المجتهد المتمكن؟ قال لأنها رواية عن الله تبارك وتعالى، فلا بد فيها من النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. اتقوا التفسير، جعلوا بينكم وبينه وقاية، لا تتجاوزوا الحدود، لا تتطاولوا عليه، هذا هو المعنى، جعلوا بينكم وبينه وقاية فلا تتطاولوا عليه بلا علم، فإنما هو الرواية عن الله. بمعنى إذا فسرت معنى آية فكأنك تروي عن الله، كأنك تقول قال الله كذا أو حدثني ربي بكذا، تروي عن الله تعالى. التفسير رواية عن رب العالمين، ولا شك أنك لبغيتي تروي عن شخص معظم دعك من الله تعالى أدنى من الله وأردت الرواية عنه تتثبت من نقل ذلك الخبر هل قاله أم لا، فلا شك أن الرواية عن الله تعالى أولى وأحرى بذلك. ثم قال، لاحظ المؤلف ذكر لنا آثار كثيرة، ثم قال هذه الخلاصة دي الكلام، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها شبهها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. واحد، كلها ولو في بعضها بعض هذه الآثار يؤخذ من عمومها أنهم ما كانوش كيتكلموا أصلا في التفسير، قال لك لا ماشي هذا هو المعنى، كان جمعوا بين هذه الأقوال وأقوالهم الأخر، فكنقولوا المعنى أنهم لا يتكلمون فيما لا علم لهم به، لأن بعض الآثار عامة ولا لا، فيها ما لا علم لنا به ما فيهاش، ولكن نحملها على ذلك، لذلك قال لك محمولة على ذلك. علاش؟ لأنهم هم أنفسهم ثبت عنهم أقوال وآثار كثيرة في تفسير القرآن. سعيد بن المسيب لك يقول ذلك الكلام، هو نفسه وردت عنه أقوال في تفسير القرآن وغيره، مفهوم؟ لذلك قال لك المؤلف محمولة، علاش غنحملوها؟ على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، ماشي تحرجهم في الكلام في التفسير مطلقا، لن نحملوها على هذا. علاش؟ قال فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. شوف الفقيه، فأما من تكلم بما يعلم، هذا لا حرج عليه، يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا شوف أول دليل، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافى. هاد الناس نيت أنفسهم رويت عنهم أقوال في التفسير ولا منافى بين ما روي عنهم وبين هذه الآثار، كل شيء تضاد أبدا، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. سهل الكلام، كل أحد واجب عليه أن يتكلم بما له علم به وأن يسكت بما لا علم له به، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. كيف ما واجب عليك تسكت فيما لا تعلم، واجب عليك تتكلم فيما تعلم. علاش واجب عليك تتكلم؟ ما الدليل على وجوب الكلام؟ السكوت هذا عرفنا، ما الدليل على وجوب الكلام؟ قول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، أخذ الله عليهم الميثاق لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا يجوز لأحد أن يكتم ما سئل عنه وله علم به. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار، وسيستدل بهذا. قال ولما جاء في الحديث المروي من طرق، وهو حديث مصحح حسنه الألباني رحمه الله، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. الأثر مشهور عن ابن عباس ويحفظه كل من قرأ شيئا من علوم القرآن، عرف هذا الأثر، هذا كل من ألف في علوم القرآن يذكر هذا. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه التفسير على أربعة أوجه، هذه قاعدة ختم بها مفيدة جدا، تفسير على أربعة أوجه. الوجه الأول وجه تعرفه العرب من كلامها، تفسير القرآن بلغة العرب، الألفاظ التي تشكل علينا ولم يوضحها الشارع نرجع في معناها للغة العرب. مثلا الله تعالى قال طلح، شنو هو الطلح؟ رجعوا للقرآن. منضود، شنو هو منضود؟ رجعوا للقرآن. استوى، شنو هي استوى؟ رجعوا للغة، كنقصد اللغة كنقول لكم. استوى اش معنى استوى؟ رجعوا للغة. العرش اش معناه؟ رجعوا للغة. واش واضح؟ إذا هذا وجه تعرفه العرب بلغتها. ودائما نرجع إلى لغة العرب في تفسير المفردات، الألفاظ المفردة التي لم يرد تفسيرها في الشرع، إذا ورد تفسيرها شرعا فإنها تحمل على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل، الأصل أن تحمل ألفاظ الشارع على المعنى الشرعي، فإذا لم نجد تفسيرا لها شرعيا خاصا إذن فهي على الأصل وهو المعنى اللغوي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرهاش بواحد المعنى خاص، كان عرفوا أنها على اللغة التي نزل بها القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها على ظاهرة إذن فهي على المعنى اللغوي، فنرجع في تفسيرها للغة العربي، فكنقولوا استوى معناه كذا باش عرفنا لأن هذا هو استواء في اللغة، العرش معناه كذا باش عرفنا لأن هذا هو العرش في اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا هذا الوجه الأول، وجه تعريفه العرب من كلامها، وقلت هذا في الغالب يستفاد منه في تفسير المفردات. أما معناها في السياق فهذا لابد فيه من مراعاة السابق واللاحق، أحيانا ممكن يكون اللفظ الواحد له معان في اللغة العربية يطلق على معان، على أي تلك المعاني يحمل؟ شنو اللي يحدد لنا المعنى المقصود؟ هو السياق، وخصوصا إذا كان بين المعاني تضاد، السياق يحدد لنا المعنى المراد. ولو يكون مرجوح، أحيانا ممكن يكون ذاك المعنى مرجوح وهو المقدم لدلالة السياق عليه. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، نوع من التفسير وجب على الجميع معرفته، وهو تفسير ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي كلف بها المسلمون عموما، هذا لا يعذر أحد بجهالته. واجب عليك تعرف ما معنى وأقيموا الصلاة، ما معنى وآتوا الزكاة، ما معنى ولله على الناس حج، ولله على الناس حج البيت، ما معنى ولا يغتب بعضكم بعضا، ما معنى ولا تجسسوا ولا تقربوا الزنا، ما كلف به المكلف من الأحكام الشرعية والحلال والحرام فهذا لا يعذر أحد بجهالته. واجب على المسلم يعرف المعنى دياله، علاش؟ لأنه ينبني عليه عمل، ينبني عليه إقدام أو إحجام، فواجب تعرف شنو المقصود. التفسير الثالث، نوع الوجه الثالث تفسير يعلمه العلماء، التفسير الذي يعلمه الراسخون في العلم، يعلمه أهل العلم، مثل تخصيص العموم وتخيب المطلق وتبيين المجمل وغير ذلك مما زاد على الأحكام، فهذا يعلمه الراسخون في العلم ولا يعلمه عامة الناس. فهذا قد يعذر، لاحظ هذا النوع، هذا قد يعذر أحد الناس بجهالته، مثلا يعرف أن هذه الآية عامة وخصصتها الآية الأخرى وهذه مطلقة وقيدت الآية الأخرى، هذا يعلمه العلماء وقد يعذر الناس بجهله، ولكن الناس واجب عليهم يعرفوا ما يتعلق بالحلال والحرام. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو المتشابه من القرآن، المتشابه من القرآن استأثر الله تعالى بعلمه. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. ذكره قال وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إن استطعتم تلخيص هذا الكتاب، هذه الرسالة، فذلك أمر حسن. تلخيصها يعني استخراج غير القواعد، الأثر مثلا الأثر اللي ذكرنا الآن كلها لا تكتب في التلخيص، تستخرجوا من هذه الرسالة فقط القواعد، قواعد في أصول التفسير فقط. وأنت تقرأ مثلا قال رحمه الله الأصل تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فسرناه بالسنة، فإن لم نجد بأقوال الصحابة، القواعد هي التي تكتب، والآثار التي يستدل بها المؤلف تترك. واضح؟ إذا استطعت تلخصه فذلك مفيد لكم، مفيد جدا. عرفوا طريقة تلخيص السؤال؟ يعني استخراج القواعد اللي في الكتاب، أصول التفسير فقط دون غيرها، الآثار اللي كيستدل بها المؤلف والاستطرادات اللي كيستطرد المؤلف تترك ويقتصر على القواعد. مثلا هنا في آخر درس قال ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، هذه قاعدة مزيان. ثم قال في الأخير فهذه فالآثار المروية عن السلف محمولة على تحرجهم إلى آخره، وهكذا فيختصر ذلك. والتفسير على أربعة أوجه كذلك قاعدة تستفاد مما سبق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، هل من إشكال ولا واضح؟ الأخر الأثر الأخير نعم، لا لا أحرج عليك، نعم من الحرج، يعني كأنه قال له من حرج عليه يحرج عليه، كأنه قال له في المعنى العام ديالنا إن أردت ألا أحرجك، إن أردت عدم الإحراج فلا تجالسني أو فاخرج عني، ابتعد عني إن أردت ألا أحرجك، أو إن جالستني وفعلت ذلك فسأحرجك، هذا هو المقصود.